ويليق بجلال الله وكماله، وعليه فإنما يلزم من الضحك الذي يضاف إلى المخلوق ليس بلازم للضحك الذي يضاف إلى الله إلا في مفهوم أهل التشبيه، والله عز وجل لا يقاس بخلقه، بل إنه عز وجل يضحك ضحكا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. والضحك المضاف إلى الله يثبت لله على وجه يليق بالله سبحانه وتعالى دون تعطيل أو تحريف ودون تمثيل أو تكييف. وهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيه بيان سعة فضل الله وعظيم منه وسعة ما أعد لعباده سبحانه وتعالى في جنات النعيم، فإن في هذا الحديث قصة آخر رجل يدخل الجنة، قصة آخر رجل يدخل الجنة، آخر أهل الجنة دخولا الجنة، وهي قصة عظيمة جدا تبين عظمة فضل الله وعظيم رحمته واسع منه وفضله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل يعطي هذا الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولا الجنة يعطيه الدنيا ومثلها معها، يعطيه الدنيا ومثلها معها، هكذا جاء في حديث ابن مسعود. وحفظ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدنيا وعشر أمثالها، الدنيا وعشر أمثالها. وكما ذكر العلماء قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام قال مثلها الدنيا ومثلها معها فسمعه ابن مسعود وأيضا سمع أبو هريرة، ثم زاد ذكرت له عليه الصلاة والسلام الزيادة فيما بعد فذكر عشر أمثالها. الحاصل أن آخر أهل الجنة دخولا الجنة يعطيه الله سبحانه وتعالى الدنيا وعشرة أمثالها، فانظر عظيم فضل الله سبحانه وتعالى إذا كان هذا عطاء من هو آخر أهل الجنة دخولا، فكيف بمن هو أول أهل الجنة دخولا بعد النبيين وهو صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر الصديق، فإنه أول الناس دخولا الجنة رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين. والشاهد من هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما ضحك فسألوه مما ضحك عليه الصلاة والسلام فقال من ضحك رب العالمين عز وجل منه، أي من هذا الرجل، من ضحك رب العالمين عز وجل منه، لأن الله لما أعطاه الدنيا ومثلها أو في رواية أبي سعيد عشر أمثالها هاله الأمر، هاله الأمر أن يعطى هذا العطاء الواسع، أن يعطى هذا العطاء الواسع. وقد تدرج معه في العطاء شجرة ثم أخرى ثم أخرى إلى أن وصل إلى باب الجنة، إلى أن أراد مجرد الدخول عند باب الجنة، ثم يعطى هذا العطاء الواسع الدنيا ومثلها، الدنيا وعشرة أمثالها، فهاله هذا الأمر. فقال أتهزأ بي وأنت رب العالمين، أتهزأ بي وأنت رب العالمين. أخطأ في مقالتي هذه، لكنها صدرت من هول الموقف، والمرء إذا هاله شيء فكان في شدة غضب أو شدة فرح أو نحو ذلك لا ينضبط منه الكلام، مثل الرجل الذي قال في شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. فهذا الرجل قال هذه الكلمة من هول الأمر، هاله الأمر جدا أن يعطى هذا العطاء وهو آخر أهل الجنة دخولا، فقال: أتهزأ بي وأنت رب العالمين، أتهزأ بي وأنت رب العالمين. فضحك رب العالمين عز وجل منه، ضحك رب العالمين عز وجل منه حين يقول: أتهزأ بي؟ فيقول: لا أستهزئ بك، ولكني على ما أشاء قدير، ولكني على ما أشاء قدير. فيدخله الجنة ويعطيه تبارك وتعالى هذا العطاء العظيم. الحاصل أن الحديث هو من جملة الأحاديث الكثيرة الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في إثبات الضحك صفة لله تليق بجلال الله وكماله وعظمته سبحانه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن عثمان بن خالد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه قال: بين أنا جالس مع حميد بن عبد الرحمن إذ مر به شيخ جليل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بصره بعض الضعف من بني غفار، فبعث إليه حميد، فلما أقبل قال لي: يا ابن أخي، أوسع له بيني وبينك، فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. فأجلسه بيني وبينه ثم قال: الحديث الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل ينشئ السحاب فيضحك أحسن الضحك وينطق أحسن المنطق. قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه قال: كنت جالسا مع حميد بن عبد الرحمن بن عوف، وذكر نحوا من حديث الفريابي. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، وأولا فيه الأدب الرفيع مع أهل العلم وأهل الفضل، إدنائهم وتقريبهم وتوسيع المجلس لهم واحترامهم بما يليق بمقامهم ومكانهم ومكانتهم وفضلهم وعلمهم وسابقتهم في الخير. فهذا يبين لنا صورة من الصور التي كان عليها السلف رحمهم الله تعالى من الأدب الرفيع والخلق الجميل في التعامل مع الأكابر من أهل الفضل والعلم والسابقة بالخير. فهنا أدناه وأوسع له في المجلس وعرف له مقامه، قال: صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وأجلسه إلى جنبه. كل هذه من حسن التعامل وجميل الخلق مع أهل الفضل والمكانة. ثم سأله الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل ينشئ السحاب. إن الله عز وجل ينشئ السحاب فيضحك أحسن الضحك وينطق أحسن المنطق. فيضحك أحسن الضحك وينطق أحسن المنطق. والمراد بالضحك هنا والنطق أي ضحك السحاب ونطق السحاب، وأنه يضحك أحسن الضحك، والمراد بضحك السحاب انجلاؤه عن البرق، والمراد بنطقه صوت الرعد، والذي هو يخبر عن المطر ودنو نزوله وقرب مجيئه. قال فيضحك أحسن الضحك، وضحكه البرق ونطقه الرعد. قال فيضحك أحسن الضحك وينطق أحسن المنطق، وهذا الضحك والنطق إذانا بنزول المطر ونزول الغيث. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه التفسير، في تفسير سورة الرعد: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، أورد هذا الحديث عند هذه الآية وقال: والمراد والله أعلم أن نطقها أي السحابة الرعد، وضحكها البرق. وأورد عن سعد بن إبراهيم قال: يبعث الله الغيث فلا أحسن منه مضحكا ولا آنس منه منطقا، فضحكه البرق ومنطقه الرعد. ولم يتبين لي وجها مناسبا لإيراد هذا الحديث في هذه الترجمة في هذا الباب، الله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن نعيم بن همار قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الشهداء أفضل؟ قال: الذين يقاتلون في الصف فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك الذين يتلبطون في العلا من الجنة، يضحك إليهم ربك عز وجل، وإذا ضحك إلى عبده في موطن فلا حساب عليه. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا أبو المغيرة عن إسماعيل بن عياش، وذكر الحديث بإسناده مثله. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث العظيم، أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أي الشهداء أفضل؟ أي الشهداء أفضل؟ ومما يستفاد من ذلك أن الأعمال الصالحة ومنها الشهادة في سبيل الله يتفاضل أهلها فيها، وإن كانوا مثلا كلهم شهداء أو كلهم مصلين أو كلهم صائمين، إلا أنهم في الطاعة الواحدة يتفاضلون، ليسوا في الفضل سواء. وهذا المعنى يدركه الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا كان من سؤالاتهم: أي الشهداء أفضل؟ أي الشهداء أفضل؟ فالعمل الواحد من الأعمال الصالحة يتفاوت فيه أهل الإيمان، ليسوا فيه على درجة واحدة، فالشهداء بعضهم أفضل من بعض، والمصلون في صلاتهم بعضهم أفضل من بعض، والصائمون في صيامهم بعضهم أفضل من بعض، فهم يتفاوتون، ليسوا في درجة واحدة في الأعمال الصالحة التي يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بها. قال: أي الشهداء أفضل؟ قال: الذين يقاتلون في الصف فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، يعني في صمودهم وثباتهم وملاقاتهم للأعداء، وأنهم لا يلفتون وجوههم بل يقابلون الأعداء ويواجهونهم حتى يقتلوا، حتى يقتلوا. قال: أولئك يتلبطون في العلا من الجنة، يتلبطون أي يتقلبون، يتلبطون في العلا من الجنة أي لهم الدرجات العالية الرفيعة في الجنة. وهذا أيضا يفيد أن الجنة درجات، ولكل نصيبه في درجات الجنة بحسب عمله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. فهم يتفاوتون في المنازل والدرجات في جنات النعيم بحسب الأعمال التي قاموا بها، ولهذا قال: أولئك يتلبطون في العلا من الجنات، أي في الدرجات العالية من الجنة. قال: يضحك إليهم ربك عز وجل، وهذا موضع الشاهد من سياقة هذا الحديث في هذه الترجمة لما فيه من إثبات الضحك لله سبحانه وتعالى. قال: وإذا ضحك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه. وهذه فائدة ثمينة جدا وعظيمة للغاية، وفيها الأثر التعبدي الذي يترتب على حسن إيمان العبد بهذه الصفة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. وأن ضحك الرب إلى عبده في هذه المواطن، قد جاءت مواطن عديدة مرة معنا جملة منها، وأيضا في أوائل هذه الترجمة قرأت كلاما نفيسا لابن القيم عدد فيه رحمه الله جملة من المواطن التي يضحك فيها الرب إلى عبده. وأن ثمرة ذلك وأثره المبارك أن من ضحك الله إليه في موطن لا يحاسبهم، لا حساب عليه. فهذا يبين لنا ثمرة من ثمار الإيمان بهذه الصفة، مما يدفع العبد إلى حسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى حتى يظفر بهذا الفضل العظيم والشرف الجليل، أن الله سبحانه وتعالى الغني عن العباد وطاعاتهم يضحك إليه، ومن ضحك إليه الرب سبحانه وتعالى في موطن فلا حساب عليه. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: هذه السنن كلها نؤمن بها ولا نقول فيها كيف. والذين نقلوا هذه السنن هم الذين نقلوا إلينا السنن في الطهارة وفي الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وسائر الأحكام من الحلال والحرام، فقبلها العلماء منهم أحسن قبول، ولا يرد هذه السنن إلا من يذهب مذهب المعتزلة، فمن عرض فيها أو ردها أو قال كيف فاتهموه واحذروه. تم الجزء السابع من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه، صلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما. يتلوه الجزء الثامن من الكتاب إن شاء الله، وبه الثقة. هذه خاتمة ختم بها الإمام الأجري رحمه الله تعالى هذا الباب المتعلق بإثبات هذه الصفة، وشرح رحمه الله تعالى في هذه الخاتمة المنهج الذي عليه أهل السنة قاطبة تجاه صفات الله، ومنها صفة الضحك، وأن هذه السنن كلها يؤمنون بها ولا يقولون فيها كيف. يؤمنون بها أي يثبتونها، ويؤمنون بما دلت عليه من صفات لله سبحانه وتعالى، ولا يقولون فيها كيف، لأن التكييف في صفات الله سبحانه وتعالى أمر باطل، فلا يقال في صفاته كيف، ولا يبحث في شيء من صفاته عن الكيفية، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن الصفات ولم يخبرنا عن كيفيتها، فنؤمن بما أخبرنا ونكف عما لم يخبرنا. ومن خاض في التكييف أو سأل عن صفات الله أو شيء منها بكيف فهو قاف ما ليس له به علم، وهذا من أعظم المحرمات: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهو قائل على الله سبحانه وتعالى بلا علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذا من أشد المحرمات وأعظمها. فالتكييف باطل، ولا يجوز أن أن يقال في شيء من صفات الله كيف، كيف هو أو كيف صفته أو كيف يضحك أو كيف ينزل أو كيف يجيء، هذا كله باطل، هو السؤال محدث، سؤال مبتدع، ولا يسأل مثل هذا السؤال إلا رجل سوء كما قال إمام مالك رحمه الله تعالى. قال: والذين نقلوا هذه السنن هم الذين نقلوا إلينا السنن في الطهارة وفي الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وسائر الأحكام من الحلال والحرام. الذين نقلوا لنا أحاديث الصفات هم الذين نقلوا أحاديث الأحكام. ومع أن النقلة هم النقلة، تجد بعض من دخلت إلى نفسه شبهة أهل البدع إذا ذكرت أحاديث الصفات يستوحش، وإذا ذكرت أحاديث الصلاة والصيام والحج وغيرها لا يصيب قلبه شيء من الوحشة، مع أن النقل هنا هم نفسهم الذين نقلوا أحاديث الصلاة وأحاديث الصيام وأحاديث الحج، هم الذين نقلوا أحاديث الصفات، فلما يستوحش عند ذكر أحاديث الصفات ولا يستوحش عند ذكر أحاديث الصلاة والصيام لولا أن قلبه أصيب بشبهة أهل الباطل فجعلت بينه وبين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحشة. وهذا يدلنا على خطورة الشبهات وأنها مرضية لصاحبها مهلكة له، حتى إن صاحب أو المبتلى بالشبهة والعياذ بالله إذا سمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم استوحش من سماعها، وربما وجد منها نفرة، وربما تكلف أيضا ردها بأنواع من التكلفات كما هي طرائق أهل البدع والضلال. قال رحمه الله تعالى: فقبلها العلماء منهم. قبلها العلماء منهم أي من النقلة، وفي مقدمة هؤلاء النقلة الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ثم من اتبعهم بإحسان. الصحابة لسان حالهم يقول: هذا ما أداه إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نؤديه إليكم كما سمعنا، ولسان حال التابعين مثلهم، وهكذا نقلوه عدولا عن عدول، ثقات عن ثقات. فقبلها العلماء منهم أحسن قبول، ولا يرد هذه السنن يعني الواردة في إثبات الصفات إلا من يذهب مذهب المعتزلة، أي ومن لف لفهم وسار سيرهم، فمن عارض فيها أو ردها أو قال كيف. الآن أشار إلى ثلاث مناهج باطلة في الصفات: عارض فيها أي سلك فيها مسالك التأويل، أو ردها سلك فيها مسلك التعطيل، أو قال كيف سلك فيها مسلك التكييف، وهذه كلها مسالك باطلة ومناهج منحرفة لأرباب البدع وأهل الضلال. قال: فاتهموه واحذروه، اتهموه في دينه وأنه صاحب بدعة وضلالة واحذروه، لأن مجالسة من كان كذلك وسمع حديثه فيه هلكة للإنسان. وبهذا انتهى ما يتعلق بهذا الباب، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب. نرجع قليلا إلى الحديث الذي يتعلق بالركوب، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيه قول الحمد لله: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أشرت إلى فائدة وطلبت البحث عنها، فأحد الإخوة جزاه الله خيرا أحضر لنا فائدة حول هذا الموضوع نستمع إليها. نعم. قال: روى ابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات باب الاستهزاء بسنده عن سليمان بن يسار قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا خالد بن خداش قال: حدثنا حماد بن زيد عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن أقواما كانوا في سفر فلما ارتحلوا قالوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قال: ومن القوم رجل له ناقة رازم فقال: أما أنا فقد أمسيت لهذه مقرنا. قال: فمضت به فدقت عنقه. قال: فمضت به فدقت عنقه. نعم. وجاء كذلك في المحرر الوجيز لابن عطية قال: والمقرن الغالب الضابط المستولي على الأمر المطيق له. وروي أن بعض الأعراب ركب جملا فقيل له: قل سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، فقال: أما والله إني لمقرن. يعني مطيق، أنا مقرن له، مطيق متمكن يقول أنا. فضرب به الجمل فوقصه فقتله. وكذلك ورد في تفسير القرطبي: وما كنا له مقرنين، قال: أي مطيقين، في قول ابن عباس والكلبي، وقال كذلك مقرنين أي ضابطين، وقيل مماثلين في الأيدي والقوة. ثم علق قال: فلما كان الركوب مباشرة أمرا محظورا واتصالا بأسباب من أسباب التلف، أمر ألا ينسى عند اتصاله به يومه، وأنه هالك لا محالة فمنقلب إلى الله عز وجل غير منفلت من قضائه، ولا يدع ذكر ذلك بقلبه ولسانه حتى يكون مستعدا للقاء الله بإصلاحه من نفسه. أعد هذه. قال: فلما كان الركوب مباشرة أمرا محظورا واتصالا بأسباب من أسباب التلف، أمر ألا ينسى عند اتصاله به. لما كان الركوب مباشرة أمر، لعلها كذا. نعم. فلما كان الركوب مباشرة أمر محظور واتصالا بأسباب من أسباب التلف، أمر ألا ينسى عند اتصاله به يومه. هذا الركوب على الناقة. هذا الركوب على الناقة مباشرة أمر، يعني يخشى على الراكب من التلف، والمقصود بالتلف أن الناقة تنحرف به فيسقط فتندق عنقه. لكن ماذا يقال الآن في ركوب السيارة؟ وكم من الأرواح التي ذهبت والأنفس التي أزهقت بالسيارات؟ كثيرة جدا، بل إحصائيات يومية أحيانا بالآلاف تذهب أرواح، في وقل مثل ذلك أيضا في غيرها من المركوبات الحديثة. فمن يركب هو يباشر ركوب شيء يخشى على نفسه فيه من التلف، فليتذكر مآبه ومآله ومرجع إلى الله وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ويكون في هذا التذكر من الفائدة والمنفعة له حسن التهيؤ والاستعداد، حتى إنه إذا قال ذلك عن فهم إن حدثته نفسه وهو في السيارة بسماع لهو من غنى أو نحوه، أو يقول: كيف آمن على نفسي أن ألقى الله سبحانه وتعالى في حادث وأنا أستمع لهذا اللهو؟ فتجد تذكر المنقلب يكفه عن كثير من المعاصي، وأيضا يدفع إلى الخير وسماع الخير والإقبال على الخير. ولهذا كم هو نافع أن يأتي بهذا الدعاء وأن يستفيد من أجهزة السماع الموجودة في داخل السيارات بأن يسمع القرآن أو يسمع الخير أو يسمع ذكر الله سبحانه وتعالى، إن قدر له شيء من هذه الأمور التي تحصل للناس، وإذا به على خاتمة طيبة متذكرا للمنقلب والمرجع إلى الله سبحانه وتعالى وفي سماع للخير. نعم. أعد الكلام. قال رحمه الله تعالى أي القرطبي: فلما كان الركوب مباشرة أمر محظورا واتصالا بأسباب من أسباب التلف، أمر ألا ينسى عند اتصاله به يومه وأنه هالك لا محالة فمنقلب إلى الله عز وجل غير منفلت من قضائه، ولا يدع ذكر ذلك بقلبه ولسانه حتى يكون مستعدا للقاء الله بإصلاحه من نفسه. حتى يكون مستعدا للقاء الله، انظر هذه الفائدة. يعني ليس المراد بأن تقول وإنا إلى ربنا لمنقلبون